بحمد الله إنجاز الإصدار الرابع لفرقة الشهداء نادي إسلامي قلقيلية، هاتف وفاكس 0929457733. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرطنا.